قضيت حمالة يا قضاة اتقوا الله. طلقتوا صاحب المخدرات، طرستوا المرة، هذه العدالة في موريتان. جيك عنك دويت عن ضمك الذنبان، قضية بين احنا وامجد خان. طلستوهم في قاع رديتوه ورا القضبان، اين العدالة مما جاء به الاسلام؟ قضيتنا واضحة ومفهومة، معانا الشعب ضدنا الحكومة، نحن مادة مظلومة. قضيتنا هاي واضحة ومفهومة، معانا الشعب واحنا ضدنا الحكومة، نحن مادة مظلومة. قضيتنا مفهومة ضدنا الحكومة، عندما ما ينحكم قبل كرنو الأقلم، ياك نعلم بأخباره جميع العالم. ردوا قصة جبتوها من القدم، سوقيتو حبستو لم تقيم. حمادة نحميه بالروح والدم، صوتو جوقو بديه ما نستسلم. مقابلات تصريحات تهديدات اكتساب مخدرات اعلانات، سواقة رقاو عنهم غورجي قنات. المرشد والمرأة جبرو قيات، شرطة تتعامل مع المخدرات. بلاد لبلاد احنا قضيتنا هاي واضحة ومفهومة، معانا الشعب واحنا ضدنا الحكومة، نحن مالنا مادة مظلومة. قضيتنا مفهومة ضدنا الحكومة، سيد الوكيل مارت عنك بخيل، مات السيما والوكيل. طلبت التحويل بالسجن بدون دليل، شكرا للقاضي اللي خايف وتاقي. حكم بإطلاق سراح حكمه حقيقي، جماعة الاستثناء فيها واحد قطعا شقي. العدالة ما هي ذوقي، تحكم وتسوقي وتعدل اللي تبغي. مردة مقصودة معدلة مشهودة، فيها خوخة ملهوفة. هاي أمر دبر بالليل، مدبرتو جماعة فيها الويل، متوافقهم عليك الكهيل. قضيتنا هاي واضحة ومفهومة، معانا الشعب واحنا ضدنا الحكومة، نحن مالنا مادة مظلومة. قضيتنا مفهومة ضدنا الحكومة، جايبين واحد مدخلينه بالكرتية، لبنتو فيها صريرة من الكمية. محلينو على شعلة مولد الأغنية، ما نمقنين على سمسار الدمية. حاملو الشهادة في محو الأمية، سوقيتو والشعب يقدم تحية. قضية تصفية أين الحرية؟ قول الحق راهو واجب عليا. شرطة دبرة هذه القضية، تربطهم علاقة بالبياعة قوية. شوي ذاك العدل مدير الوطنية، علاقتك بالشرطة ما هي خافية عليا. قضيتنا هاي واضحة ومفهومة، معانا الشعب واحنا ضدنا الحكومة، نحن مالنا مادة مظلومة. قضيتنا مفهومة ضدنا الحكومة، ضدنا الحكومة. استهدفونا كاملين، طاحت الزرقة على حمادة محامي المساكين. هاي الأغنية هدية للمحابيس كاملين، حبس الكبير، حبس دار النعيم، والناس اللي معانا متضامنين. لا لتسخير القضاء، للسياسة تكميم الأفواه. قضيتنا واضحة ومفهومة، معانا الشعب ضدنا الحكومة، نحن مادة مظلومة. بلاد البلاد احنا بقريش بي حمادة، شيخة التلمادة تفوب الحسادة.